في شرح اللفظ. العقد الأول في شرح اللفظ تنقل وبالله المحمد الكلم مقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ولم يكن الكلام لأن الكلام هو المفهم، ولا يقع إفهامه إلا بالجملة، والجملة تتركب من اسمين وتتركب من اسم وفعل وتتركب من شرط وجزاء وقول إن جئتني أحفظ، وليس تتركب من حرف وسم، وإن وجدت فالنيابة الحق عن الفعل ودلالته عليه وذلك بباب واحد وهو نداء النص. وقد يغير الكلام باسم واحد وذلك في جواب الاستثناء المحقق المقدر، فالاسم كل لفظ دل على معنى غير مشترك في زمان يختص به، والفعل كل ما دل على الكلام في اللغة من جهة الألفاظ، وقال بأن اللفظ يعبر عن المعنى يعني الذي يقوم به النفوس، أو أن المراد به المعنى الذي يدل عليه اللفظ، ولعل الثاني هو مراد المؤلف هنا. فرق المؤلف بين الكلم والكلام، فالكلم مجموع كلمات لكن لا يفهم منها أو لا يستلزم أن يكون لها معنى مفهم. إذا قلت إن جاء زيد هذا كلم، يعني يتكون من ثلاث كلمات، لكنه ليس كلاما لأنه ليس مفهما. وقال بأن الكلام المفهم لا يكون كلاما إلا إذا كان جملة، والجملة إما أن تكون مكونة من اسم وفعل مثل جاء زيد، أو من اسمين مثل محمد قائم. وقد تتركب من شرط وجزاء كقولك إن جئتني أكرمتك، لكن الجملة لا يمكن أن تكون من اسم وحرف فقط، فلا يصح أن تقتصر على قولك في الدار إلا إذا كان هناك تقدير في الكلام، كما لو جاء سؤال قبله أين زيد فتقول زيد، تقول في الدار، تقدير الكلام زيد في الدار. ومثله أيضا في النداء، يقول يا محمد، تقدير الكلام أنادي محمدا، أو تقديره محمد منادى. وقال بأن الكلام ثلاثة أقسام: الاسم وهو اللفظ الذي يدل على معنى مع عدم دلالته على زمان مثل عمود وخالد، وأما الفعل فهو يدل على معنى مستقل مشعر بالزمان: ذهب يذهب اذهب. وينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ماضي، ذهب، وحاضر، يذهب، وأمر اذهب. وحروف المضارعة، قال الفرق بين المضارع والماضي أن الماضي لا يلزم أن يكون في أوله حرف زائد، في بعض المرات يكون الماضي فيه حرف زائد مثل استأذن في ألف وسين وتاء، هذه حروف زائدة وهو فعل ماضي، لكن قد ينفصل عنها، بخلاف المضارع والأمر فلا يمكن أن ينفصل عن حرف زائد. والحروف الزوائد في الفعل المضارع إما الياء للمخاطب أو الغائب مثل يذهب، وإما التاء للمخاطب أو المخاطبة مثل تذهب أنت وتذهب هي، وإما أن يكون ألف لعائدة للمتكلم كقولك أذهب، أو نون الجمع كقولك نذهب. ويفرق بين الحاضر والمستقبل بأن الحاضر يمكن أن تكون معه كلمة الآن، أما الحرف فهو الذي لا يفيد معنى في نفسه وإنما يفيد معنى في غيره، سواء كان حرف جر أو حرف شرط أو. وقسم الأسماء إلى ضربين: أسماء مبنية وهي التي تلزم حالة واحدة، تلزم يلزم آخرها حالة واحدة في حركات الإعراب، من مثل هذا والذي، هذا مبني أخذا من البناء لأن البناء لا يتغير شكله. والنوع الثاني المعرب، وهو الذي يتغير شكل آخره بتغير موقعه الإعرابي، من مثل هذا محمد، وقد رأيت محمدا وسلمت على محمد. وسنأتي إن شاء الله إلى الكلام عن الحروف، وهي القسم الثالث من أقسام الكلام. نعم. وأما الحرف فهو الألفاظ لغيره ويدل على الفعل، يعني على المعنى في غيره. وهو على قسمين: مرفوع وموصول. فأما المرفوع فهو حروف معجم السالفة عبارة ووصف عنها المثبت اتباعها فيما أثبت ربيعا، وهو أهلها فيما يحتاج إليها نفسه، أولها أتى وقد ربط بها كثير من العلماء وقدرها للتبعير، وذلك فرق بين أما أنها قد تكون صلة للأفعال بفضلها أقرت وبصرت قال صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا نبدأ بها ذكر الله به. وأما الباب فهي للتعليم ومروءتهم ومروءتها التعظيم ومروءتها التسليم وهي الباب تعالى مفرقة. وأما الثمة فقد غلب فيها البعض بعض العلماء قال أنكم تفرقون في موضعها وقد تأتي لغير ذلك كقول الشاعر كنفس الهديه كانت العادات جرى في المتاعيب ثم قرا فجعل الاضطراب بعد نفسه وهو لابتناء بدال الغانم شو رايكم ابتناء بدال الغاء نون خطا مطبعي عندك نعم الحق الخامس حق مين قال العلماء هي اتزال غاية الثار والتدريب أخرى. ورأيت أبو بكر بن السمان رحمه الله قال لشرحه في كتاب السيبويه رحمه الله أبا بكر خطأ مطبعي. ورأيت أبو بكر بن السمان رحمه الله قال لشرحه في كتاب السيبويه رحمه الله إنها لا تكون إلا اتزال غاية وإنها لا تكون التدريب بالحال. وهذا الذي قاله صحيح في المعاد فإن كل ترعيب ابتداء غاية وليس كل ابتداء غاية تبعيضا. الحرف السادس هل وهي أم حروف الاستفهام وما ورائها من حروف الاستفهام ثالثا. وقد قال بعض الناس إنها تكون بمعنى قد بقوله تعالى هل عبد هل أتى على الكسائي من الجاهل. والصحيح إنها ما لبالغها في هذا الموضع وسواه ولكن قد تكون بمعنى التمهيد لأنه استفهام مقرر وهو بأسئلة محققة. الحرف السابع الألف واللام. قال ابن القيم إنها تنفي بالحصر لقوله المال ربح والناس عرب والذي لا تعرفه أرباب الصناعة إنها تارة تكون ببيان الجنس وتارة لبيان المال. والحصر من مقتضيات الجنس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سئل عن أمر الناس فقال كريم بن كريم بن كريم بن كريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا مسأله. قال عن عبد العظيم يسأله قال نعم. قال خيارهم الجاهلية خيارهم الإسلام إلى قبره حقه بضم القاف إلى قبره. الحرف الثاني لو وهو حرف يجب بلسان العرب لامتناع الشيء لامتناع غيره ولا معنى له سواه. وقد قال العرب انه يجب بمعنى به في قوله تعالى ولو اعجبتكم. قالوا المعنى هنا وان اعجبكم وهذا ليس بصحيح بل هو على بالغها قد بين ذلك في كتاب الاحكام. الحرف التاسع لولا وهو حرف يدل على امتناع الشيء لسقوط غيره. وقد اختلف الناس في لو ولولا هل يفتقران الى جواب ام لا. والصحيح افتقارهما اليه. وقد تفرق لولا عن هذا الباب الذي حدثناه به فيكون بمعنى التغيير ولا تفتقر اليه الى جواب اتفاقا. الحرف العاشر هي وهو موضوع بيان غاية وهي إذا اتصلت بمن وانتعر الكلام بها كانت حدا فلا له أن تكون من جنس المحمول أو من غير جنسه. فإن كان من جنسه ذهب إليه وإن كان من غير جنسه وقف عدا. وقد قال بعضهم أنها تكون بمعنى نعم. وقد غلط وهو فرق بين لا تعطيه درجة ولا تدل عليه شيئا. وأصل فرق لم يكن بمقتضيها وإنما كان بالدليل الذي بيناه في كتاب الإنصاف. الحرف الحادي عشر بلى وهي استفهام كان فيه بجواب الذي يمتلئ به استفهام وهي دليلة نعم ولا يصح أن تكون معها حتى قال علماء قال وقال بل قال في جواب قول ربهم أليس بربكم نعم لكفروا لأنه كان يكون إثباتا لما سئل عنه وهي لكم مبين. الحرف الثاني عشر على وهي تكون على ثلاثة أحكام. الأول اسم تكون أخذته من حال الذات وتكون فعلا تكون حالا يعلو وتكون حرا في قولها علوت عليه. قال ابن القصي رحمه الله قال لنا الامام ابو عبد الله بن ربيع رحمه الله لا تكون على فعلا ابدا وان اريد بها الفعل فليس بالفعل وان شابهتها بالصوره. والمقدار الذي يتعلق به الفقه بامتهام الاحكام فقد بيناه وما تقدم من قول ابي عبد الله بن ربيع بحث تكوين لسنا الان. الحرف الثالث عشر حتى وهي حرف موضوع للغاية المحرم لكنه قد يكون حقا وخاصيتها إذا كانت حقا ألا تعقد إلا عن ابن زيد ذكر المؤلف هنا عددا من الحروف. قال: الحرف هو ما يراد لغيره، فليس مرادا لنفسه، ولا يفهم المعنى من الحرف وحده حتى يكون معه كلمة، إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا. مثال ذلك: تقول زيد في الدار، في حرف، وتقول قد يذهب محمد. والحرف قد يكون له معاني مختلفة باعتبار ما يكون معه، فتقول قد ذهب محمد للتحقيق، وقد يذهب محمد للاحتمال. حرف قد اختلف معناه باعتبار ما كان معه من الفعل، هل هو فعل ماضي أو فعل مضارع. قال: والحروف تنقسم إلى قسمين، مقطوع وموصول. والموصول هو الذي يكون مع غيره من الكلام بحيث لا يمكن أن يستقل عنه. مثاله: الألف في أقوم. وهناك حروف مقطوعة تنقطع عن الكلمات التي تكون معها، فإذا الحروف الموصولة حروف المعجم السالمة عبارة ووصفا عنها، وأما المقطوع فهي التي تستقل وتكون كلمة مستقلة. وذكر أن أمهات الحروف فيما يحتاج إليها 15. عند كلمة 5 هذا غلط مطبعي، الصواب كم؟ 15. وين وتميم نسخة اللي أمس معنا؟ وين هي؟ الحرف الأول حرف الباء، الحرف الأول حرف الباء. الباء في الأصل أن تكون للإلصاق، وتكون بمثابة الآلة التي تستعمل لفعل الفعل. تقول: ذهبت بالسيارة، سيارة آلة هي التي استعملتها في تنفيذ الفعل، ذهبت بالسيارة، ويكون فيها معنى الإلصاق. لما قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، هنا الباء ما المراد بها؟ قال طائفة: هي للإلصاق، تكون بمثابة الآلة، وكأنه قال: امسحوا رؤوسكم بأيديكم. ولكن لما كانت اليد غير متعينة ليمسح بها حذفها. وقال آخرون بأنها للتبعيض كما أشار المؤلف. وهذا فيه نظر لأنها لا تدل على التبعيض بنفسها. حتى عند المخالف، المخالف يقول الباء تكون داخلة على الآلة التي يستعمل به أو ينفذ به الفعل، والآلة قد تكون مستغرقة لا يلزم أن تكون للتبعير. ترتب على هذا الخلاف في مسألة ما هو الواجب مسحه من الرأس الوضوء، فعند أحمد ومالك لا بد من الاستيعاب لأن رؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد عموم الرأس. قالوا والباء هنا للإرصاد لا يفهم منها تبعير ولا غيره. والقول الثاني بأنه لا بد من مسح ربع الرأس كما هو مذهب الحنفية. والقول الثالث بأنه يكفي أقل مقدار كما هو مذهب الشافعية، واختلفوا في أقل مقدار ما هو، فقيل ثلاث شعرات وقيل شعرة واحدة. الحرف الذي بعده الواو، والواو للعطف، والواو لا تقتضي ترتيبا، تقول جاء زيد ومحمد أيهما الذي جاء أولا ليس في الكلام دلالة عليه لا إثباتا ولا نفيا. بعض أهل العلم قال بأن الواو تقتضي الترتيب، لكن هذا القول خاطئ، ويدل على ذلك أفعال المفاعلة، تقول تناظر زيد وعمر، هل هنا فيه ترتيب؟ ليس فيه ترتيب. اقتتل خالد وعلي، هنا ليس فيه ترتيب، ولا يمكن أن يكون هذا الفعل وهو الاقتتال أو المناظرة إلا بوجود الاثنين، ما قبل الواو وما بعدها. قال لكنها قد تدل على تقديم الأهم في الأهم، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة، عطف المروة على الصفا بحرف الواو، فقد تشعر بأن المذكور أولا أهم من المذكور ثانيا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به. في باب العطف تلاحظون أن بعض أهل العلم يقول العطف يقتضي المغايرة، وهذا الكلام ليس بصحيح. الصواب أن العطف يقتضي عدم المطابقة. يقتضي ماذا؟ عدم المطابقة. ما الفرق بينهما؟ عند عطف الخاص على العام تقول جاء زيد ويده، وتقول إن الذين آمنوا فيهما فاكهة ونخل ورمان. الرمان هل هي مغايرة للفاكهة؟ لا. إذا لا يصح أن تقول إن العطف يقتضي المغايرة، وإنما تقول يقتضي عدم المطابقة، فالرمان ليس مطابقا للفاكهة، لكن الرمان ليس أمرا مغايرا عن الفاكهة. الحرف الآخر حرف الفاء، الأصل في الفاء أن تقتضي التعقيب، تقول جاء محمد فزيد، يعني أن زيد لم يأتي إلا بعد محمد، فالفاء في الأصل تقتضي التعقيب، وحينئذ يقتضي هذا الترتيب. ولذلك لما جاء في الحديث إذا كبر الإمام فكبروا، نفهم منه أنه لا بد أن يكون تكبير الإمام أولا ثم بعد ذلك يعقبه مباشرة تكبير المأمون، ففيها معنى الترتيب وفيها معنى المقارنة أو الاتيان بعده مباشرة. أيضا من معانيها من معاني الفاء أن تكون للتسبيب والتعليل، ومن أمثلته ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، فالسهو علة للسجود. ومن مثل قول عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا، هنا الفاء لبيان التعليل. قوله هنا التسبيب هذا مبني على رأي طائفة من أهل الكلام في عدم التفريق بين السبب والعلة، الصواب أن بينهما فرقا، فالعلة معقولة المعنى والسبب له معنى لكننا لا نعقله، فكان الأولى به أن يقول إيش التعليل. وهي ثلاثة معان اللي هي التعقيب والترتيب والتعليل مرتبطة. وأما ثم فهي حرف عطف يقتضي الترتيب، من يمثل له بآية قرآنية؟ ثم ليقضوا تفثهم، دل هذا على بيان وقت قضاء التفث من قص الشعر ونحوه، وأنه لا يصح أن يكون قبل ذلك. قال المؤلف هذا هو الأصل في ثم، لكن هل تقتضي المهلة أو يمكن أن يكون ما بعد ثم آتيا بعد ما قبلها مباشرة؟ قال المؤلف بعض أهل العلم اشترط أن يكون هناك مهلة، وبعضهم لم يشترط هذه المهلة. قال المؤلف فجعل الاضطراب، قال كهز الرديني إلى أن قال ثم اضطرب، والهز هو الاضطراب، فدل هذا على أنه لا يشترط أن يكون هناك مهلة بينما بعد ثم وما قبلها، بل هناك استعمال لثم بدون أن تقتضي الترتيب، كقوله من ساد ثم ساد أبوه، وسيادة الأب قبل. لكن هذه الأبيات على خلاف ظاهر هذا اللفظ، فالأصل في هذا اللفظ أن يقتضي الترتيب. إذا كان مع اللفظ قرينة تصرفه عن معناه إلى معنى آخر فهذا خلاف الأصل، لكن إذا لم يكن هناك قرائن فالأصل أننا نجعل ثم للترتيب. قال يكشف جواب السؤال، والصحيح من القول الذي يبين المعنى ويكشف جواب السؤال، يعني جواب الاعتراض الذي اعترض به بعض أهل العلم، مراد بكلمة السؤال يعني الاعتراض الذي قبل قليل. ثم لا تكون أبدا إلا للترتيب، هذا هو الأصل، لكنها قد تترك لوجود، قد يترك الأصل لوجود قرائن. الحرف الخامس الكاف، من يمثل له؟ الأصل في الكاف أن تكون للتشبيه، ليس كمثله شيء. الكاف ظاهره أنه حرف مقطوع وليس بموصول، لأنه يجعل مع الكلمة، لكن هو له استقلالية في المعنى، وبالتالي فإنه موصول المعنى، فيكون بمثابة الباء. الباء لا تستقل وحدها، توضع مع الكلمة التي بعدها في رسم واحد. قال لأنه موضوع، يعني لأن الكاف قد وضع للتشبيه وهو معنى مستقل، وهو وهو معنى مستقل. وذكر أن بعضهم جعل هذا الحرف حرفا مقطوعا، لكن كما تقدم أن الكاف له معنى مستقل مفيد. ذكر بعد ذلك الحروف الموصولة التي لا تستقل بمعنى. أول هذه الحروف أما، قال وهو حرف وضع لتجريد المخبر عنه من توقع الاشتراك في الخبر اللي هو التفصيل. أما زيد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس وقالت خطبني معاوية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعدوا كل مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. فهنا أم لبيان أن كل جزء من الجملة له حكم مستقل، فهو حرف وضع لتجريد المخبر عنه من توقع الاشتراك في الخبر. أما هل هي حرف مستقل أو مركبة من حرفين؟ يرى المؤلف أن أما مركبة من حرفين، الحرف الأول أن والثاني ما. بعض النحاة يقول ما هذه زائدة تكف أن عن العمل، والأظهر أن أما حرف مستقل وليست مركبة من هذين الحرفين، ولذلك أدت معنى يغاير معنى أن عندما يكون معها ما. تقول أن أما تفرق بينها وبين إنما. طيب قال وجعلوه، يعني جعلوا هذا الحرف نائبا وينوب عن حرف الشرط والفعل المتصل به، يعني كان أن ما، أن ما، أن حرف شرط وما زائد، لكن هذا الصواب قلنا أنه أن هذا حرف مستقل. يقول لتضمن هذا الحرف أما معنى الشرط فإنه يجعل في جوابه الفاء، أما معاوية فصعدوك، لأن أدوات الشرط يأتي في جوابها الفاء، لكن هذا ليس بلازم في أدوات الشرط. مرات يكون مع جواب الشرط الفاء، فإن كنا أولاة الحمل فأنفقوا عليهن، ومرات لا يكون مع جواب الشرط حرف الفاء، تقول إن جئتني أكرمتك، بينما إما وأما لا بد أن يكون في جوابها الفاء. من الكلام الذي يكثر في الخطب بعد ثناء الله جل وعلا يقال أما بعد، وتفسيرها مهما يكن من شيء فالحكم كذا. الأداة الأخرى أداة إنما، إنما تفيد الحصر، تفيد الحصر، فهي تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه، كما قال جمهور الأصوليين خلافا للحنفية. تقول إنما جاء زيد، معنى أنك تثبت المجيء لزيد وتنفي المجيء عن غير زيد. الحنفية يقولون هذا الحرف لا يدل على النفي، إنما يدل على الإثبات في المذكور ولا يدل على النفي فيما عداه. وهذا ويستدلون عليه بمثل قولهم إنما الشجاع عنترة، مع أن الشجاعة قد وجدت في غيره. فنقول إن الحصر على نوعين: حصر حقيقي كامل، وبالتالي فيكون الحكم مثبتا للمذكور منفيا عما عداه. الثاني حصر نسبي في باب بخصوصه، فعندما عند قوله إنما الشجاع عنترة، يعني نحصر الشجاعة النسبية الكاملة في عنترة، وليس معناه أن ننفي أصل الشجاعة عن غيره. من يأتي لنا بأمثلة في إنما؟ إنما الأعمال بالنيات. هنا حصر حقيقي ولا حصر نسبي؟ لا، حصر نسبي، لأننا نجد أعمال تفعل بدون نية، فدل ذلك على أن الحصر هنا حصر نسبي، يعني إنما الأعمال الصحيحة شرعا هي التي تكون بالنية. فمن يجيب لنا مثال آخر؟ إنما الشاعر حسان نسبي، جابها المؤلف. إنما يتقبل الله من المتقين. هذه لأهل العلم في تفسير هذه الآية قولان: قول يقول هذا حصر حقيقي، فلا يقبل الله أي عمل إلا إذا كان مؤدا على صفة التقوى، وقول يقول بأنه حصر نسبي، يعني إنما يتقبل التقبل الكامل الذي يعطى عليه الأجر التام أهل التقوى. فانظروا في الأول قال حصر نسبي وفسروا المتقين بالصفة، وفي الأول في الثاني قول الثاني قالوا هو حصر نسبي، يعني الأول يقول حصر حقيقي والثاني يقول حصر نسبي، وذكروه أو نسبوه إلى الموصوفين لا إلى الصفة. ولا يمتنع أن يكون المراد بالآية الجميع، على ما تقدم معنا في اللقاء السابق بأن اللفظ المشترك يمكن أن يحمل على جميع معانيه. طيب، الأداة الثالثة ما. ما مرة تكون اسما ومرة تكون نفيا. ما مرة تكون اسما وتكون مرة نفيا. ومن أمثلة الأسماء الاسم الموصول لله ما في السماوات، واسم الاستفهام مثل قولك ما تفعلون، وأيضا ما قد تكون مرة حرفا مثل ما النافية. من يأتي لنا بمثال لما النافية؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما نافية. ما من إله إلا الله، ما نافية هنا. طيب، متى تكون ما مفيدة للعموم ومتى تكون غير مفيدة للعموم؟ الاسم الموصول ما يفيد العموم، والاسم اسم الاستفهام يفيد العموم، والاسم الشرطي يفيد العموم. لكن ما إذا كانت حرفا، كما إذا كانت حرف نفي، فإن العموم لا يستفاد منها لذاتها، وقد يستفاد من اقتران النكرة بها. ما من إله إلا الله، إله نكرة، اقترنت بما فأفادت العموم. قال قوله تعالى والسماء وما بناها، قال بعضهم بأنها ماء النافية، الصواب أنها ماء الموصولة فهي اسم هنا وليست حرفا. الحرف الرابع أو، وقد عد أصحابنا أهلها مواضع سبعة، أمهاتها موضعا للتردد، التردد، ومن أمثلة التردد جاء محمد أو علي، يعني أن الذي جاء أحدهما، لكن المخبر متردد في هذا الخبر. والتردد في أو التي للتردد في النصوص قليلة. والمعنى الثاني التفصيل، من أمثلته قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا، هنا إيش؟ أو للتفصيل، لأن من أخاف الطريق وأخذ المال صلب بعد قتله، ومن أخاف الطريق وقتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، كما هو قول الجماهير خلافا للمالكية. يدخل في هذا التخيير، فإنه نوع من أنواع التردد، لكن ليس ترددا منسوبا للشارع، إنما يكون ترددا منسوبا للمكلف. ومن أمثلته قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو صيام أو نسك، فإما منا بعد إيش؟ فإما فداء، وإما هناك إما للتخيير للتنويع ليست هنا. من أمثلة أيضا قد تأتي أو ويراد بها العطف، لكن بشرط أن تكون في النفي، وما مات له. ومن أمثلة قوله جل وعلا فلا تطع منهم آثما أو كفورا، كان قال لا تطع الآثم ولا تطع الكفور، لكن جاءت هنا في سياق النفي. سيأتي إن شاء الله تفصيل أو فيما يأتي. الحرف الخامس حرف من، وهي لابتداء الغاية، مرة تقول ذهبت من السوق إلى البيت، وتأتي للتبعيض، ولتكن منكم أمة، فأصبح من فروض الكفايات. قال أبو بكر السراج قال لا تكون من إلا لابتداء الغاية، يعني أنها لا تكون للتبعير بحال. إذا كانت من للتبعير فهي في الحقيقة لابتداء الغاية، وعلى ما تقدم معنا أتينا بالمثال على من للتبعير. الحرف السادس هل، هل حرف من حروف الاستفهام، وتلاحظون أن الاستفهام أن أدوات الاستفهام منها أسماء ومنها ما يكون حروفا. ومن أمثلة حروف الاستفهام هل، وهكذا أيضا في الشرط هناك أسماء، أكثر الأدوات أسماء، وهناك حروف شرط مثل إن وإذا. قال هل هي أم حروف الاستفهام. بعض الناس ظن أن هل تأتي بمعنى قد في بعض المواقع. ما معنى قد؟ تقدم معنا أنها إن كانت مع مضارع الاحتمال قد يذهب زيد، وإن كانت مع ماض التحقيق قد ذهب زيد. بعد ذلك الألف واللام المراد بها التي تكون قبل الكلمات ال. ال مرة تأتي اسما فلا تدخل معنا، تكون اسم موصول كما في قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته، لكن هذا في الاستعمال قليل. وقد تأتي ال للتعريف، وقد تأتي الزائدة، الزائدة مثل العباس وما ماثل في ألف الأسماء، لكن إذا كانت أل للتعريف فهي التي معنا هنا. أل التعريفية على نوعين: الجنسية فتفيد الاستغراب، من مثل الرجال، فكلمة الرجال قوامون، الرجال جمع معرف للجنسية فيفيد العموم، فيؤخذ من أن النفقة تجب على الرجل لزوجته ولو كان مجنونا، خلافا لبعض الفقهاء يقول المجنون ما تجب عليه نفقة زوجته، لكن ظاهر الآية العموم. فأل هنا جنسية فأفادت العموم. وقد تكون أل عهدية، فعصى فرعون الرسول، شو الآية اللي قبلها؟ إنا أرسلنا إليك رسولا شاهدا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول. الأصل في أل أن تكون للجنس إلا أن تكون مسبوقة بمعهود، ولا يصح للإنسان صرف أل عن الجنسية إلى العهدية إلا بدليل ووجود معهود سابق، سواء كان معهودا مذكورا في اللفظ أو كان معهودا حاضرا في الذهن. أل هل تفيد الحصر؟ قال المؤلف: نعم، استدل عليه بمثل قوله: المال الإبل، وهنا حصر نسبي، يعني المال الثمين والمال الذي تهفو إليه النفوس. الصواب أن الحصر هنا ليس مستفادا من أل لذات أل، وإنما المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر دائما. عندما تقول زيد هو المنفق، معنى حصرت هذا الوصف، هذا الخبر المنفق في زيد، لأن زيد هنا معرفة. عندما يعني إذا حصرت، عندما تأتي بمبتدأ معرف فإنه ينحصر في الخبر بأي طريقة من طرائق التعريف. من أمثلته: الحج عرفة، هذا حصر نسبي ليس حصرا حقيقيا. تقدم معنا أن الحصر ينقسم إلى حصر نسبي وحصر حقيقي. من يأتي لنا عندما يقول رجال المدينة هم حماتها؟ هنا رجال أضيفت إلى معرفة فاستفادت التعريف بواسطة الإضافة. فدل ذلك على الحصر، انحصر المبتدا في الخبر. فاستفادة الحصر ليس لذات ال، وإنما استفادتها لكون المبتدا المعرف ينحصر في الخبر، ومن أدوات التعريف ال. لكن لو كانت ال مع الخبر ليست مع المبتدا فلا يستفاد الحصر. الحرف الذي بعده حرف لو، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهنا استعمال للو، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أو يمتنع عودهم إلى، أو ليمتنع كونهم على الطاعة. لو ردوا يعني يمتنع طاعتهم وإيمانهم مع وجود ردهم. ففي كلمة لو يمتنع أو في كلمة لو ربط شيء بآخر وجعله سببا له مع كونه معدوما، فإن الرد معدوم بالنسبة لهؤلاء الكفار. وفيه ربط لأمر وغاية بهذا المعدوم. فقول المؤلف هنا لو لامتناع الشيء تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، تحتاج إلى تأمل. ولو على نوعين، لو التي تكون على التحسر والتحسف على أمر مقضي سابق فهذه منهي عنها، والثانية لو التي تكون على جهة الإخبار فهذه لا ينهى عنها. ومن أمثلة حديث، أما الأول فمن أمثلة حديث فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني في هذا الموطن الذي يكون على جهة التحسر والتأسف على ما مضى. ومن أمثلة الثاني قول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. الحرف التاسع لولا، وهو يدل على امتناع الشيء لثبوت غيره. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالركون هنا امتنع لوجود غيره وهو التثبيت. لو ولولا هل يحتاجان إلى جواب؟ اختلف العلماء في هذا، والصواب أنهما يحتاجان إلى جواب. من قال بأنهما لا يحتاجان إلى جواب استدل بوجود مواطن فيها استعمال لهذين الحرفين بدون جواب، لكن الصواب في هذه في هذين الحرفين أن الجواب قد يحذف في بعض المواطن لكونه معروفا. فلما حذف الجواب في بعض المواطن ظن بعض أهل العلم أنهما لا يحتاجان إلى جواب، والصواب أنهما لا يحتاجان إلى جواب لكن قد يحذف للعلم به. لولا أيضا ينهى عنها في باب ربط الأسباب بالمسببات، لئلا يعتقد أن السبب ينفرد لتحصيل المسبب. لذلك نهى جماعة عن قوله لولا الكلب لدخل اللص، يعني لماذا نهي عنه؟ لئلا يعتقد أن السبب ينفرد بتحصيل المسبب. الحرف العاشر إلى، وهو حرف موضوع لبيان الغاية. تقول ذهبت إلى السوق، الغاية السوق. قال وهي إذا اتصلت بمن، تقول ذهبت من البيت إلى السوق، وانتظم الكلام بها كانت حدا. تقول يجب غسل الوجه من منابت الشعر، شعر الرأس، إلى ما استرسل من اللحية مثلا. فهنا بيان للحد الواجب. طيب، ما بعد إلى هل يدخل فيما قبلها؟ في مثل قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، المرفق هل يدخل في الغسل أو لا يدخل؟ نقول إن كان هناك قرائن تدل على الدخول فإننا نثبت الدخول. من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل مرفقه صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن هناك دليل فالأصل أننا لا نثبته، كما مثلنا قبل قليل ذهب من البيت إلى السوق. هل استوعب السوق ووصل إلى آخر السوق، ولا يمكن أن يكون قد ذهب إلى أول السوق؟ فدل ذلك على أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها. الحرف الحادي عشر بلى، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وهي لاستدراك المنفي بجواب نفي يقترن به استفهام. هذا الحرف بلى قبل هذا هناك أمر منفي في أذهان بعض الناس، وهو القدرة على خلق إعادة خلق الإنسان، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فهي لاستدراك المنفي. تقول محمد موجود، هل محمد موجود؟ لا يصح أن تقول بلى، لأن هذه الصيغة ليس فيها استفهام. لكن لو قلت محمد ليس بموجود تقول بلى محمد موجود، فهي إثبات لإلغاء نفي سابق. وقد يقترن به استفهام وهو الأعم، وقد لا يقترن به استفهام. نعم إذا جاءت بعد نفي دلت على النفي، تقول محمد ليس بموجود، تجيب نعم، أي أن محمد ليس بموجود. فنعم إذا جاءت بعد النفي كانت للنفي، وبلى بعد النفي للإثبات. ذكر المؤلف بعد ذلك حرف على، قال وقد تكون اسما، إذا كانت اسم فإنها تدل على معنى العلو، مثل أخذته من على الدابة، يعني حرف الجر من لا يدخل إلا على الأسماء. وقد يكون فعلا، تقول على البيت، على فوق البيت، لكن هذا فعل مستقل. وقد تكون حرفا كما تقول القلم على الكتاب. ذكر المؤلف بعد ذلك بحثا لغويا هل على الفعلية هي من جنس على الحرفية أو هما أمران متغايران، هذا مبحث لغوي. حرف الذي بعده حتى، وهي حرف أيضا لبيان نهاية الغاية مثل إيلاء، ولكنه مرة يكون للاستئناف ومرة يكون للعطف ومرة يكون للمعية. إذا كانت للمعية تكون ناصبة، ولذلك يضربون لهذا مثل: أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها، ولكل منها معنى. نقول حتى رأسها تكون رأسها مبتدأ، حتى استنافية. وعلى كل، فحتى حرف في الأصل أنه موضوع للغاية، وقد يكون عطفا، لكنها لا تعطف إلا بين جنسين مختلفين. ما تقول جاء محمد حتى علي، لأنه لا، ليس هنا أمران مختلفان. إذا جاءت حتى للاستئناف فإنها من باب عطف جملة على جملة. الحرف الرابع عشر مذ، وقد تكون مستقلة وقد تكون مع كلمة قبلها. قال: وهو موضوع للإيصال بالزمان أو للاتصال بالزمان أو ما يكون في حكم الزمان. ومن ذلك تقول يومئذ في مواطن كثيرة من القرآن. الحرف الخامس عشر إلا، وهي من حروف الاستثناء. الاستثناء ما هو؟ وش تعرف الاستثناء؟ من يعرف الاستثناء؟ إخراج بعض أفراد العام من حكمه. هذا ما ينقضي نحن هنا، نحن نقول الاستثناء بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في حكم الجملة. فرق بينهما، الأول يقول دخلت ثم خرجت، وهذا طريقة النحاة. وأما عند الأصوليين فيقولون الاستثناء لبيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه، لم تدخل أصلا. ولذلك قال وهي، يعني أداة إلا وأدوات الاستثناء، استثناء لبيان مراد المخبر الذي هو المتكلم فيما سبق قبلها من الخبر الذي هو المستثنى منه. فكأنه يبين أن ما بعد إلا لم يدخل فيما قبلها. وهذا نوع من أنواع التخصيص، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه في موضعه. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. نأخذ راحة خمس دقائق ثم نعود إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.